إذاعة بريدة تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة القيام أجابكم. الله أكبر الله أكبر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان شهر الصيام، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. في رمضان صلاة وقيام، ركوع وسجود، إطعام للطعام، بر وإحسان، تدبر وترتيل، خشوع وخضوع، وأزيز وخليل. ورحل رمضان. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا مالك الأملاك ويا مدير الأفلاك، ويا من قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصف، يا عظيم المن. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيا أخي، هذا كتاب الله يتلى علينا، فما للقلوب لا تخشع، وما للعيون لا تدمع، وما للنفوس من كلام الله لا تخضع، فوالله لو أنزل هذا القرآن على جبل لتصدع. فويل للقاسية قلوبهم